بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا ندعوك يا ربنا بدعاء خير خلق اغفر واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك تعلم ما نحن، إنك أنت الله الأعز الأكرم. ندعوك ربنا بدعاء حجاج بيتك وفي أول يوم من أيام التشريق وهم يرجمون الشيطان منادين مع كل رجمة الله أكبر وداعين ربهم بالرحمة والمغفرة. ونحن في يوم كريم وفي ساعة كريمة وفي ذكرى كريمة تجمعنا فيها لتكريم رجل كريم كان من حملة ميراث المولى الكريم وكان في بيته كريم وفي خلقه كريم وكان يحمل ميراث القرآن الكريم. راحلنا الكريم فضيلة الشيخ حسين منصور يحمل من السماء من ربه خير دستور، وكان قارئا ومعلما لكتاب الله النور، كان نعم الرجال من أهل القرآن. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فراحلنا الكريم فضيلة الشيخ حسين منصور كان من خيرة أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، عذب اللسان طيب القلب نقي السرير منخفض الصوت شديد الحياء، كان من خيرة أهل القرآن. ففي يوم تكريمه كما اتصل من أهل القرآن حبيبه المخلص فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شهيد الذي تبنى إقامة ليلة قرآنية تكريما لرجل من أهل القرآن، فهم أهل القرآن قد أوتوا متنافسين متسابقين لأداء الواجب لتلاوة القرآن. وكيف لا وقد كان الراحل الكريم على جبل ما من مجلس قرآن إلا وقد كان قبرا وزينة هذا المكان. فهو فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود إسماعيل شريف الذي أمتعنا فجر اليوم من مسجد السيدة زينب، كما شرفنا فضيلة القارئ بأسرة والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ جودة علي متولي، وكذلك كثير من القراء فمعذرة لمن ارتبت وأسماؤهم إلي حمل الآن، وإني أتذكر من بينهم القارئ الشيخ شهاب عابد، وأرى فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد علي الطاروط نبت بيت القرآن الطاروطي لطاروط شرقية. وهيا بنا إخوة الإيمان لنبدأ مجلس القرآن باستماعنا وتفتح الآذان وتمتع الأذهان باستماعنا إلى آيات المولى الديان التي يتلوها علينا علم التلاوة لإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي العفيف الشريف النظيف اللطيف فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف يتفضل مشكورا. مع تقديم شكري وشكرنا جميعا للأستاذ إبراهيم عمار مدير مكتب القناة الأولى للتلفزيون جمهورية مصر العربية الذي كان بمثابة الحفظ الذي لم تلده الأم لفضيلة السيد الشيخ منصور.

وإني لغريب قال رب يا قال رب أنت من سورة آل عمران كانت الإجابة والإتقان لقارئنا الكروان عضو اجتهاد الإذاعة وقمر إذاعة القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف المقيم بالهجرسة مركز كفر صدر شاكرين لفضيلته واجبا في ليلة التكريم للراحل الكريم شيخنا الشيخ حسين منصور فلقد كان خير حامل لخير دستور وكان بين أهل القرآن نورا على نور وكان ممن قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وخيركم من تعلم القرآن وعلمه شاكرين باسم الاسم الكريم الى كل من تفضل بتقديم واجب العزاء وشاكرين لصاحب هذا السراج الحاج السيد عبد الغني بنين ابو خالد والى اصحاب الهندسه الاذاعيه مهندس مؤمن التكهاني بقريه النفاس والهندسه الكهربائيه اولاد عبد الوهاب وسعد في بيش الطايف وشاكرين لمصور الليله لنراها كل يوم وليله على دائره الانترنت العالميه في موقع جوجل باسم عزاء فضيله الشيخ حسين منصور وهو السيد المهندس ناصر صلاح. ايها السادة قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه وأثناء التلاوة شرفنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الغني سالم قارئ مسجد السيدة صباح بمدينة طبقة فضيلة الشيخ أحمد البنا وفضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ عبد الله طبقة وفضيلة الشيخ محمد لطفي والسيد المستشار عمرو العقدة وفضيلة الشيخ سيد عبد المولى المدير العام لوزارة الآثار وفضيلة الشيخ طلعت الدمداش والده الشيخ محمد الدمداش الشيخ ابراهيم عبد المنعم الشيخ ابراهيم سعيد سلامة الشيخ محمد الزنكلوني ونبيه القارئ الشيخ احمد الزنكلوني الشيخ صلاح الدين الشيخ رضا حجاب الشيخ محمد ابراهيم السوسي الشيخ ثروت السيد رمسي فضيلة القارئ المعلم والزميل لفضيلة الشيخ حسين منصور وهو فضيلة الشيخ علي ايوب المعلم في قناة الفجر الفضائية والمسلة الجيد فضيلة الشيخ محمد عبد الغني الشيخ احمد عبد النور الشيخ عيد الميسي الشيخ ابو مسلم السفيانات. ايها الاخوة الكرام هيا بنا لنعود لساحة القرآن وقد قال القائل في ذلك لله قوم اكرموا القرآن وهبوا له الاموال والابدان قوم قد اختار الاله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الضلال فكانا يا رب اكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى. هيا بنا لنعود إلى ساحة القرآن إلى قارئ ومن بيت القرآن ونبت بيت القرآن الطاروطي بطاروط شرقية فضيلة القارئ الإذاعي بمصر والعالم الإسلامي الشيخ محمد علي الطاروطي يتفضل مشكورا داعي الله ان يرزقه التجلي والتوفيق وان ينفعنا بتلاوته. حتى البحث.